نعم يا سيدي نعم. الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. انت الوحيد اللي انا اقوله انت الوحيد يعني اقول لهم لا ما تعبر عني الله يفتح عليك ما يخافش حضرين حيرضيك ما تخافش هتذكرني على كده ما تخافش حضرين حيرضيك يعني الشيخ حضرين كله ناظر الله يفتح عليك الله الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بسم الله أكبر. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يا سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاء قد أبوابك وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نعم يا حبيبي. نعم يا الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يا جدع يا جدع. لا بشرب بالخير يا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله يا سيد. الله يكرمك. ما شاء الله عليك. اللهم صل على النبي. حلم هذا كلامه. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله يا جدع. نعم. وقضي بينهم بالحق. نعم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ايه ضربة السجن اللي بعد 11 تعليق حياة النبي ثانية حياة النبي ثانية تعليق الله يكرم الشيخ حسنان رجل طيب. وترى الملائكة خافين من حول العرش. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يا راجل يا يا ويل يا ويل يا بسوط يا حلم. نعم نعم. الله الله الله يا حبيب الله يا حبيب. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يا حبيب. البيات هرجع لك في التالي تعليق الله أكبر وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بالعالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يا جدع يا حلو وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يا جدع يا جدع يا جدع وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يا جدع الله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يا شباب يا حلو خلي بالك بقى خلي بالك الناس الله تعليق يا شباب عزيز نعم يا سيدي نعم وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله غافر الذنب وقابل التوب يا الله يا الله شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل